أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يسأل عن الأشهر الحرم، هل لها مزية في عند الله جل وعلا، وهل تقام فيها الحدود أو لا؟ أما الحدود نعم تقام، وأما لها مزية فهي أشهر الحرم، والعرب حتى في الجاهلية يعظمون أمرها، إلا أن العرب يعظمون رجب أكثر مما يعظمون بقية الشهور، لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فالعرب الجاهلية يرون شهر رجب لا يعتدي أحد على أحد بتاتا، يذهب الواحد يذهب كيف ما شاء، يقول الشاعر لكنه شاقه أن قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجب، حتى يسير كما يشاء. فالأشهر الحرم ذكرها الله جل وعلا في القرآن الكريم، منها أربعة حرم السنة أشهرها، وذكر الأشهر الأربعة، والله ما بالقرآن ما بين ما هي هذه الأشهر الحرم، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة متواليات القعدة وذي الحجة ومحرم، ثم قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذه هي الأشهر الحرم.